اهل اللوقدة ومن شر النفاثات في العقد. اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة يا رب العقد كلها عقد الأسعار والعيون والعيون يا ربنا عقد الأسعار والعيون والعيون احلها يا ربنا احللها قوية شديدة احللها يا ربنا قوية احللها. اخرج منها احل يا ربنا العقد كلها كلها لا تبقي ولا تذر احل يا ربنا العقد كلها احلها يا ربنا احللها فكها يا ربنا اخرجها يا ربنا اذبها يا ربنا اصهرها يا ربنا بسم الله ارميها يا ربنا كشطت بسم الله الآن يا ربنا تزال بأمرك الآن يا ربنا تصهر بأمرك تحلل بأمرك يا ربنا تخرج بأمرك يا الله ومن عليها ومن معها الآن يا ربنا اهل العقدة كلها يا الله يا عظيم اهل ربنا العقدة كلها قوية عظيمة شديدة احللها